ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اقرأ إبراهيم. بسم الله. نتكلم على مسائل أهل الذمة، ما الذي يجوز لهم فعله وما لا يجوز لهم فعله. فذكر خاص يمنعون من إظهار المنكر. المنكر نوعان: منكر عند المسلمين ومنكر لو أظهره غير المسلمين. أهل الذمة أخذ منهم الجزية على أن يبقوا على كفرهم، لكن لا يظهرون شعائر الكفر، لا يعلنون عنها. ما يعلق الصليب يمشي أمام الناس، لا، ولا يضرب جرس في الكنيسة، يعني صلواتهم أذكارهم ما يعلن جرس، يخفي الجرس، يعني يخفي صوته. وإذا مات لهم ميت في نياحتهم لا يعلون أصواتهم، لأن عندهم تلاوات فيها كفريات، فلا يصف يعني إظهار هذه لأنها فيها جرح لشعور المسلمين. أخذنا الجزية يبقوا على كفرهم، وقلنا أن الجزية هذه من فوائدها تحصيل ضرائب، تحصيل أموال للمسلمين مقابل أنهم يحسنون دماءهم وأموالهم. وفيه فائدة أن هؤلاء إذا طالت بهم المدة قد يدخلون في الإسلام، ووجدنا هذا في صلح الحديبية. إن صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا فإن كثير أثناء الهدنة دخلوا في الإسلام، ولعل عوامهم وذراريهم من يتبنى الإسلام. ثم فيه فوائد أخرى أن علماءهم يكونون آية في أن يشهدوا ما للرسول صلى الله عليه وسلم من حق في إعجاز معجزاته ودلائله. هم يقولون محمد رسول الله، لكن يقولون رسول الله العرب، لا ينكرون رسالته، لكن يقول أنه رسول العرب. الشاهد إذا بقوا على دينهم لا يجوز يمنعون من إظهار المنكرات التي يرونها سائغة، وعند المسلمين لا يجوز لا إظهارها. فمنها من هذه المنكرات ما نسمعه الآن. نعم. الخمر والخنزير. الخنزير يأكلونه والخمر يشربونه، فإذا أرادوا مبايعة ذلك يبايعونها بينهم في أوساطهم، مو في أسواق المسلمين، ولا يعلنونها في أسواق المسلمين. هذا معنى يعني ينكر عليهم إظهار هذا المنكر. لكن عند المسلمين لو علمنا أن أحدا يصب خمرا لا بد من كبسه ليلا، ولا بد من التنكيل به، لكن هؤلاء لا يفعلون ذلك، لكن لا يظهرون هذا أمام المسلمين. نعم. ما يظهر العيد أعيادهم، لا أعيادهم الاحتفال بها، لأن أعيادهم فيه تعظيم لآلهة مكذوبة على الله سبحانه وتعالى. لأنهم يزعمون أن هناك ثلاثة أقانيم آلهة: عيسى وأمه عليه السلام، كذا هم عبيد مخلوقون لله عز وجل. ففي أعيادهم يظهرون منكرات من الدين، فلا يصح إظهار أعيادهم، فيمنعون من ذلك. ومنها كذلك الصليب، ما يصح تعليقه ومشيه أمام الناس. ونكاح أصل الصليب لا يجوز حتى في البسط والأبواب وفي بيوت المسلمين. العلامات المزينة بالصليب وهي رسومات لا تصح إدخالها. أما الصليب إذا كان جسما معروف معكوف هكذا هذا لا صح إطلاق على الإطلاق، لأنه من شعائر الكفر ولا صح هذا. لكن ما كان متصالب فكان صلى الله عليه وسلم لا يرى شيئا متصالبا إلا نقضه، يعني لا يرى عليه كذا صليب إلا حاول ينقضه، مغزول منسوج منحوت أو مرسوم. اللهم صل عليه وسلم. نعم. شروط عمر رضي الله عنه شرط عليهم ألا نضرب نواقيسنا ضرب بالناقوس، يعني بالأجراد، لأنه ما عندهم أذان، الأذان للمسلمين، فكانوا إذا ضربوا بالأجراد إذانا للبقية أن هناك صلوات وأذكار تعالوا، فهذه لا يجوز إظهارها على الكنائس، لأن أرادوا إخفاءها إما بصوت خفي جدا ولا يدخلون داخل الكنيسة. نعم. مناشيد حزينة يقولونها على الميت وفيها ما لا يجوز، فلا يصح كذلك. نعم. وقال الشيخ تقي ومثله إظهار كثير مقاعد، كذلك لا يقول أنا آكل مسيحي أنا نصراني أنا ذمي، يمشي في ديار المسلمين يأكل علنا يمنع هذا، لأن فيه إظهار شعائر الكفر ومحاذا لله فلا يصح هذا. نعم. ليه قال كذا؟ لأن وقت الاستسقاء الخلاف إذا خرج المسلمون هل يجوز لأهل الذمة يخرج معهم في يهود ونصارى، كلهم يطلبوا فضل الله عز وجل فلا يمنعون من الخروج، لكن يكونون وحدهم، يعني الله سبحانه وتعالى يحب التذلل من عباده ولو من كافر، إذا خرجوا يطلبون فضل الله فضل الله لا يمنعه. لذلك إبراهيم عليه السلام يمدع لأهل مكة قال ومن كفر فأمتعه قليلا، إبراهيم عليه السلام دعا ربه أن يكون خيرات مكة وزروعها وثمارها للمؤمنين، الله عز وجل قال وكذلك ومن كفر نعطيه من هذه الدنيا، فالكافر يعطى من فضل الله عز وجل، فإذا خرجوا للاستسقاء مع المسلمين يميزون يكونون على جانب، لكن إذا خرجوا في الاستسقاء ما يخرجوا بطلبان ولا يخرجوا بشعائر دينهم، يخرجون كبقية الناس. نعم. ولقاء الملوك والحكام من الناس حاكم يستقبلونه عظيم من عظمائهم أو غيره أو من عظماء المسلمين، إذا خرجوا للاستقبال العادة الناس تحتفي تخرج بفاخر الزينة والثياب والأعلام لا إله إلا الله، فإذا خرجوا بصلبان يمنعون حتى لو كان في استقبال عظيم يمنعون من إظهار شعائر دينهم صلبان أو غيره. نعم. لما نص على هذه رحمه الله دل على أنهم ابتلوا بذلك، ما قال هذه الكلمات إلا أن مر عليهم ذلك. نعم. يعني أراد يقول أن أرض الصلب الذي صالح المسلمون الكفار على أن يبقوا فيها ولم تفتح عنوة، هؤلاء إذا دفعوا الجزية وقبل دفع الجزية وسموها جزية لا من يدفع ذلك، ولهم أن يظهروا شعائر كفره في بلاده هم يسموها جزية، ولا الصلب يعني هو أن يدفعون مالا، هذا النار قد يكون جزية وقد يكون مسمى يدفع سنويا أو كذا، وهي هدنة مؤقتة حتى يرى الإمام المصلحة أنهم يجدوها عنهم ويدخلوا في الإسلام، يقول دان هكذا ما يصير. ويمنعون دخول الحرم نقص عليه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس ولا يقربوا المسجد الحرام ولا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. عندنا في دخول الحرم ودخول الحرمين ودخول المساجد. إذا أطلق الحرم هنا المراد به حرم مكة. إذا قال الحرمين يعني به حرم المدينة حرم مكة. والمساجد معروف. أما مكة فلا يجوز دخول كافر فيها على الإطلاق. استأذن أو لم يستأذن. هذا قول الأئمة الثلاث بعد الحنفية. والمدينة لهم أن يدخلوها. فدخلوها زمن عمر وما بعد عمر. إذا كانت تجارة ومصلحة وكذا. إلى الآن إذا بعض الناس عنده حاجة فنية الشركة وعجز عن إصلاحها إلا واحد من الشركة قد يدخلون يأتي الوقت هذا من كفار لكن مدة مؤقتة ساعات معينة أو أيام ثم يذهبون. هذا في المدينة موجود أن اليهود والنصارى وغيرهم كانوا يدخلون في تجارات إلى ما بعد عهد عمر رضي الله عنه. أما مكة فنص الآية ظاهرها التحريم على الإطلاق. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس قدم التعليم يأتي من بعده الحكم. والنجاسة معنوية أولئك أنجاس وبيت الله مطهر مقدس فلا يلائم أن يكون مثل هؤلاء هنا. وبيت الله العظيم لا بد من احترامه وتقديره وتعظيمه ولذا ما يصح فيه المعصية ولا يقتل فيه قاتل إنما يضيق عليه حتى يخرج ولا يصح فيه قتال. لما كان هذه الأرض المقدسة ذات توقير عظيم ذات تعظيم منع الكافر من دخولها. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. المسجد الحرام في كتاب الله جاء تارة بمعنى الجزء الذي حول الكعبة الذي نحن فيه وأطلق تارة بمعنى الحرم وحدوده. هنا بمعنى الحرم هنا بمعنى الحرم فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا أي الحرم بحدوده. ما الدليل على أن هذا هو الحرم أن المراد المسجد الحرام الحرم؟ لأن الله عز وجل في هذه الآية يقول وإن خفتم عيلة وإن خفتم فقرا وحاجة. إذا قلت الكفار لا يدخل وهم يحملون بضائع ومنعوا من الحج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة وهذه في سورة التوبة. فمعنى ذلك إذا منعنا طوائف من أهل الكفر يحملون الميرة والطعام وما إلى ذلك الناس تبدأ تخاف ومن أين الطعام ومكة وادي غير ذي زرع فين يأكلوا غير الميرة والجلب. الله عز وجل يقول وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. دل على أن خوف العيلة من منع الوفد الذي يحمل التجارات. والذي يحمل التجارة ما يدخل مسجد الحرام الذي حول الكعبة إنما يدخل مسجد الحرام الذي هو حرم بحدوده المعروف. فدل على أن المعنية بالمسجد الحرام هنا هو حدود الحرم. كلمة فلا يقرب أكثر إيغالا في المنع من قوله لا يدخل المسجد الحرام. قال فلا يقربوا دل على أن مجرد القرب ممنوع منه. كان ذلك إعلاما لأن الكافر لا يصح له دخول الحرام. وخالف في هذه الحنفية وقالوا لا جاز لهم دخوله كغيره. نعم وليس لهم دليل في هذه. دون المسجد يعني لما قال دون المسجد رحمه الله الشارح لأنه اطلع على كثير من شراح كتب الفقه هذا الكتاب وغيره وكان ينقل تلك الشروح ويضيفها. هذا ليس عيبا لكن كان في نقله إذا نقل يغير العبارات، فإذا غيرها تارة تكون إلى أحسن، وتارة تكون إلى مساوي للمعنى الذي نقله، وأحيانا يكون إلى أسوأ. يعني العبارة هنا لما قال دون المسجد ليست العبارة المقولة المكتوبة في كتب الفقه بهذه العبارة لا في المغني ولا غيره، إنما قال لا يتفطن لهذا المعنى، وإنما أراد أن يقول أن الله عز وجل لما قال فلا يقرب المسجد الحرام أراد به الحرم دون المسجد، أراد به الحرم كله دون المسجد، يعني لم يقتصر هذا على المسجد إنما أراد به الحرم كله. المرات كانت واضحة في شراح الفقه، لكن لما نقله يعني لما اقرأ بعده يؤيده. يؤيده هذا الكلام لا يقال إلا لمن ذهب إلى أن المسجد الحرام في كتاب الله لا يقصد به إلا الحرم، لا يقصد به البقعة التي حول الكعبة. إن قوله سبحانه فولي وجهك شطر المسجد الحرام على قول منه المسجد الحرام هو حول الكعبة، وكل من توجه إلى الكعبة ولم يرها يقصد المسجد لأنه يأتيه، فتارة يأتي المسجد الحرام في كتاب الله بمعنى ما حول الكعبة، وأحيانا يأتي بمعنى الحرم. والآية التي نحن بصدد الاستدلال بها وهي قوله سبحانه إن فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا هو الحرم، ما نقول يؤيده، إذا قلنا يؤيده إنما يذهب إلى هذا القول من اقتصر على أن الوارد المستعمل في كتاب الله المسجد الحرام لا يعنى به إلا شيء واحد وهو الحرم فقط، فتقول يؤيده، واضح؟ ولعل الشارح يذهب إلى هذا، لكن نحن في الاستعمال نقول والمسجد الحرام في هذه الآية فلا يقرب المسجد الحرام إطلاق هذا اللفظ في هذه الآية المراد به الحرم للجزء المحاط بالكعبة الذي هو مصلى، وقد ورد هذا الاستعمال في آيات منها قوله سبحانه سبحان الذي أسرى لعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وإنما أسري به من بيته، بيت أمهانه، ما أسري من بقلب المسجد، لما قال مسجد الحرام دل على أن مسجد الحرام حدود الحرام. نعم يا أخي. وإنما أمر منه لأنه أفضل مماثل العبادات وأحببها لأنه أسهل منه ووجب أن يمتنع منه ولا يمتنع منه. هذا كلام عن يقال إذا منعتم الكافر من البقاء في الحجاز، هذا قول الحنابلة، وعند غيرهم الجمهور الثلاث عندما الحرم عند جزيرة العرب يمنع الكافر من الإقامة الجزيرة أهل الذمة ما يكون في جزيرة العرب، يكون في غير جزيرة العرب، وجزيرة العرب اختلفوا في تفسيره، أحمد رحمه الله يقول هي الحجاز، وإذا قال الحنابلة والفرق بين الحجاز وبين الكعبة هذا الفارق الذي ذكره، لما أجزتموه مع أنه ممنوع بقاءه هناك ومنعتم دخولهم الحرم؟ فقال الفرق بينهم لأنه أفضل أماكن العبادات للمسلمين. أيوة. أنه أفضل أماكن العبادات للمسلمين وأعظمها لأنه مسجد فوجب أن يقتنع به من لا يقتنع به. هذا تعليل عقلي، هذا تعليل عقلي، ولا التعليل الشرعي أن الله عز وجل قال فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وقد ذكرنا في تفسير قوله سبحانه ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. أن هذا فيه إرهاق للمسلمين بمكة أن لكم دولة تمنعون هؤلاء من دخول الحرم إلا في حالة خوف، إلا إذا كانوا خائفين. ثم إن الله عز وجل منعهم قال ما يدخلها مشرك، لا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل الحرم مشرك. فلما كان هذا دليل واضح جاءت أدلة أخرى من فعله صلى الله عليه وسلم إقراره، لأن وقت نجران جاء في السنة التاسعة ودخلوا المسجد، دخلوا هم نصارى، دخلوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد السنة العاشرة، بعد السنة التاسعة بعد الحج، دل على أن وفود النصارى بعد نزول هذه الآية دخلوا مسجد المدينة، ودخل النصارى في عهد عمر وبعد عهد عمر تجارا إلى الأماكن التي نهى صلى الله عليه وسلم أن يبقى فيها كافر، فلما دخلوا دل على أن هذا مأذون في دخوله مؤقتا وهذا ممنوع من دخوله قربانا ولا أقربه أبدا. هذا أولى من التعليل هذا العقل. نعم. يجوز بضرورة يعني لحاجة الناس إليه، وقيل يجوز بعد إذن، هذه رواية ثالثة وليست المذهب، موافقة لقول الحنفية يجوز لهم يقولوا. نعم. وقال إحالة الأمور ويتوجه إحلماء دونه من المسجد الحرام لا الحرام لظاهر الآية، وعلى الأول يسلم فيه أو مكافة معه في بيعها منع منه. اقرأ المثل الآن إبراهيم. فإن كتب رسول لا بد له من لقائه معه خرج إليه ولم يأذن له. إذا جاء رسول رسله بعض رؤساء أهل الكفر والإمام بمكة ما يأذن له في الدخول، لكن يخرج إليه الإمام أغلب الرسائل شفهية يلقيها لأذن الإمام، قال الإمام يخرج إليه ما يأذن له بالدخول. نعم. المثل فقط خرج إليه ولم يأذن له، فإن دخل عذر وعذر، دخل الرسول دون إذن عذر، تعذر يعني يضرب يعذب يجلد ويهدد كذلك، لو فعلت مرة ثانية لقتلناك. نعم. فإن مرض بالحرب أو مات أخرج، وإن قبل لبث. إذا مرض خرجوا خارج الحرم، مرض خارج الحرم، فإذا مات ودفن في داخل الحرم لبث قبره أخرجت عظامه ودفنت خارج الحرم. واضح هذا؟ إلا إذا بدأ يترمم تماما ما صار منه شيء يترك. نعم. ويمنعون من الإقامة بالرجال كالمدينة من يمامة وحيمة. الحنابلة ذهلوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجتمع قبلتان في جزيرة العرب، لا يكون دينان في جزيرة العرب، وقال صلى الله عليه وسلم أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، قال صلى الله عليه وسلم لئن عشت لأخرجن اليهود والنصارى من الحجاز، ما قال اللهم صل على النبي، لأخرجن اليهود والنصارى من مكة والمدينة فهموا منها وما حولها، اللهم صل عليه وسلم، وفي نص آخر من الحجاز لأخرجن اليهود والنصارى من الحجاز، قال قبل موته آخر كلمة قالها صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات لأخرجن اليهود والنصارى من الحجاز، أخذ به الحنابلة على أن آخر كلامه صلى الله عليه وسلم تفسر ما قاله أولا لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، وقالوا جزيرة العرب ما دون اليمامة ومكة وما حولها من نخاليل إلى دون نجران، اليمن ليست منها، والطائف والمدينة وما حولها إلى دون اليمامة. هذه المنطقة هي الممنوع من سكناها والاستقرار فيها ولا يكونون فيها، ما عداها من تقوم الشام وتقوم العراق وأقصى الجزيرة من جهل من الساحل الشرقي، يقول هذه لا يجلسون فيها. هذا قول الحنابلة. والأئمة ثلاثة يقولون لا يجتمع دينان في جزيرة العرب من أقصى عدن إلى حدود الشام، ومن جدة من الساحل البحر الأحمر إلى أقصى الساحل الشرقي الذي هو ساحل العرب. كل هذه جزيرة العرب سكنها العرب ولا يصح بقاؤهم ولا يكون فيه دينان، يعني لا الجزية لا تقبل من هؤلاء، تخرجون منها، إنما الجزية في أماكن أخرى خارج عن هذا. عرفنا هذا؟ فإذا دخلوها لمصلحة لا بد أن يكون فيه توقيت. الجزية تؤخذ قلنا في غير أهل الذمة لا يكون في هذه البقعة، ولو دخلوها إنما يدخلوها مؤقتا. والتأطيف اختلفوا فيه، الصحيح أنه ليس له حد يضرب، أقل 4 أيام 5 أيام أسبوع وشهر ما له حد، إنما هو حسب المصلحة وتجري عليه أحكام المسلمين. فإذا انتهت المصلحة قال له غادر، فإذا انتهت المصلحة قال له غادر. ونسأل الله أن يعز ديننا ويوفق هذه الدولة، لأن حتى الآن ما رأينا مكانا تقام فيه شعائر الله ويرفض فيه شعائر الكفر إلا هنا، وإلا الكنائس غزت البلدان الأخرى والنواقيس يخطر بها في بلدان أخرى. ووجدنا حتى الآن أن هناك لم يكن كافر يصرح له بالجنسية أو بالإقامة، وهذه من نعم الله، يجب أن نسأل الله أن يؤيدهم ويوفقهم. فإذا مدحناهم أثنينا عليهم بحق، نسأل الله أن يكثر أمثال من عينهم الحق والخير. نعم يا أخي. التحديد حاليا حسب المصلحة. أول المدينة كانت قصيرة جدا وقليلة بالمئات، إذا دخلها تجار وأصحاب بضائع وباعوا استنوا قبض الثمن، فلا بد يبحث الغرماء، هي صغيرة تعرفون غرماءهم، يبيع البضاعة يبضعون ويتسوقون ثم يذهبون، 3 أيام كافية لهم. لكن إذا دخلوا المدينة في هذه الأيام وترامية الأطراف بعيدة جدا، ما تقول له 3 أيام أرحل، وين يجمع فلوسه ودراهمه، كيف يقضي وكيف يقضي؟ 4 أيام إنما جاءت حسب الحالات التي كانت سائدة. واضح هذا؟ كذلك لو جاء بفني وعلمنا أن هذا الفني يقتضي أشهر طويلة لإنجاز هذه المهمة ولم يكن غيره تستطيع كذا فعلها، فهذا يوكل له الأمر، قد يقتضي طيلة المدة أطول من ذلك. فالتأخير صحيحا، التأخير في الحقيقة من الواقع ليس له تحديد. نعم. اقرأ الشرح. ويمنعون من الإقامة بالحجاز. العروض والعروض، العروض أو العروض أنا ما أتأكد في نطقها، لأن النقل اختلفوا في نطقه. العروض ما بين اليمامة والعروض يعنون به مكة والمدينة وما حولهما، العروض إذا أطلق يعنون به مكة والمدينة وما حولها. نعم. حجز بين سهامة ونجد، سهام الغور الذي على الساحل ونجد ما ارتفع، فسمي الحجاز لأنه حجز بين هذه وهذه. نعم. Thank you. أراد جزيرة العرب الحجاز هكذا يذهب إليه الحنابلة. نعم. وقال عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب ولا أترك فيها خلاف الجماع. قلت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلما. أسأل الله التوفيق والعافية. وإلا نسمع في الجرائد ونقرأ في الجرائد وغيرها أن أهل الكفر تمالأوا على أن يكون في هذه الدولة كنائس ونصارى كما أن للمسلمين كذا. نسأل الله أن يؤيدهم ويحميهم وأن لا يميلوا لهذا الضغط. هناك في إرهاصات وقوة شريرة تمارس ضغوط أنه عندنا مسلمين ولهم مساجد لما لا يكون هنا كنائس وكفر. الدعاء بظهر الغيب يعني في كتمانك بينك وبين الله عز وجل في ظهر دينه مما تفجر عليه. حكم حكم الحرم ولا تخطط حكم آخر؟ حرم مكة ممنوع دخول والمدينة منعوا من دخولها إلا بمدة أيام حسنا إذا دخلوها للتجارة أو لمصلحة جازة في أيام معينة. ودخول بقية المساجد نعد الحرم أذن الإمام لهم تجارة في دخول الحجاز فدخلوا. وهل إذا دخل أجن لهم في بقعة هل يجوز لهم دخول المسجد؟ فلا. فإذا أجن لهم مسجد المسجد جاء كافر المسجد قال أخذ كبر المسجد المحراب كيف يكون هذا يتبنى وما هو من الداخل فهم يتعال معي فهل له أن يأذن له أو لا يأذن له؟ صيغة هذا السؤال تدل على أن الكافر جاز له دخول المسجد وما أكلنا في شأن الدخول تكلم بالإذن لمن يكون. فلما تجاوز الدخول دل على أن الدخول جائز. إذا تكلم الفقيه في شأن من يأذن ولم يتكلم على الأصل الذي هو الدخول دل على أن الدخول جائز. فيقول إذا دخل لمصلحة سيارة أو كذا لكن دخله فقط للفرجة وللنزهة كما شاهدناه ولا حول ولا قوة إلا بالله في بعض بلاد الكفر مساجدهم كأنها متحف من المتاحف يدخلوها الكفار عراة ومعهم صلبان ومعهم بلاويهم وتصويراتهم يدخلون كأنها متحف. هذا لا ينبغي. إذا دخلوا بإذن مسلم دل على أن دخوله إنما كان بإذن أحد من يقول لا إله إلا الله وأنت تحت طوع هذه الكلمة قلها وأنت صادق يصل وخائف. ما كان لهم أن يدخلوها مصر وآمن. لا ما كان ما ينبغي لهم قلها وهو آمن مطمئن يقول هناك سراويل كثيرة وعريانين ومع كاميرات التي لا ينبغي لهم لا حول ولا قوة فالدخول لو دخلها بإذن مسلم فيه خلاف. أما الحاكم لو أذن له يدخلها أنه صلى الله عليه وسلم ربط السيدة بني حنيفة لعله فهى أمام بن أثان ربطه في المسجد حتى أسلم ودخل أخذ بجران المسجد والنصارى ودد على مدينة ودد على أن الدخول في الإسلام جائز. لو دخلوها جائزين يعني دخلوها مع حرمة تعظيم شعائر الله عز وجل لا تدخلوها بنجاسة ولا بقدارة ولا بشيء حرام. جاز لهم يدخلونها بإذن الإمام وأن يدخلها بإذن المسلم ما فيه رواية ثانية. اسمع ما يقول ولو قصد التعظيم. أنا أتبرع بهذا المبلغ لبناء هذا المسجد، يجوز ولا ما يجوز؟ ما جاي يقولون جاي. هجر ذمي إلى غير بلده، الذمي دفع الجزية ليستقر في مكانه، يكون قراره في مكانه في المدينة التي هو فيها. التنقل ما دخل في العقد، الذمي كان في هذه المدينة كذا، التنقل منها يكون بإذن ما قصرين. إذا خرج التجارة ما يمنع منها، التجارة من المدينة إلى مدينة أخرى لا يمنع منها. إذا خرج من المدينة بتجارته قاصدا مدينة أخرى فهذا يعشر، بمعنى يؤخذ منه العشر، العشر مقابل الزكاة عند المسلمين غير الجزية، العشر غير الجزية. والعشار والمساك جاء فيه وعيد شديد عن النبي صلى الله عليه وسلم، على السبيل هو الذي يقف عند مفترق الطرق فيعترض قوافل التجار فيرى ما معه من بضائع ويدفع كذا مقابل هذه التجارة. فما كان على المسلمين إنما عليهم الزكاة فقط سنة واحدة، فإذا زكاها أعطى الوثيقة له، هذه الوثيقة تصدق بمعنى أن أخذ زكاة عام كذا، ولو جاء عند عشار آخر ما يأخذ. إذا كان العشارون والمسكاتون أخذوا يعني أخذوا من أهل الذمة فوق الحق الذي يجب عليهم فالوعيد شديد، وإذا عشروا مسلما فالوعيد شديد. ذلك المرأة التي تابت وزنت فرجمت، قال صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغزر له. سار من أصحاب منه صاحب المكس، دل على أن ذنبه عظيم جدا. إذا رأيت ولا حديث كثيرة، إذا رأيت عشارة عشارة فاقتلوه، لا حديث كثيرة جدا. لا يجوز أخذ مال مسلم إلا بثيم نفس وبحق. فإذا جلسوا عشروا أمام أهل الذمة أو الكفار الذين يجلبون البضائع، إلا إذا كانت هذه البضائع مجلوبة وفيها نفر للمسلمين بحاجة فيهم، ورأى الإمام أن في تعشيرهم لهم بغضهم لحمل البضائع قد لا يأتون فتأخر عليهم تعشير من مكة. قال البضائع والطعام وغيره من الجلب قد يكون أنفع من أخذ الضريبة عليهم من أخذ الجزية والتعشير عليهم. لكن الشاهد الجزية إذا خرج بالتجارة إذا خرج أخذ منه عشرة ما عنده في البضاعة عليه العشر يتركه. إذا عاد حاجات من بضاعة أخرى أخذ عليه العشر وهذا غير الجزية. هكذا فعله عمر رضي الله عنه وهكذا فعله الصحابة. وكان على دجلة أو على الفرات سلسلة طويلة يمنعون البواخر من المرور حتى يدفعوا التعشير إن أغلبها بذمة. وكذلك المسلمون إذا أخذوا أخذوا منهم ربع العشر من المضائع لا تزكى إلا إذا كان فيه يجرون السلسلة يمنعون من المرة حتى يأتي بعد ثلاث أيام مسروق مسروقا أجدع تبنته عائشة رضي الله عنها فولاه أحد خلفاء بني أمية فكان يلي هذا الأمر رضي الله عنه فيقول والله لن أعشر مسلما إنما يأخذ منه ربع العشر زكاة التعشير إنما يكون على أهل الذمة وغيره. نستفي بهذا القدر صلى الله على نبينا محمد على آله وسلم فيه اللهم اصنعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا بما علمتنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت